لأن الكافرين كانوا يؤمنون بالله سبحانه وتعالى، هو الخالق الرازق المحيي المميت، خالق السماوات والأرض، خالق الناس، كانوا يؤمنون به. والله سبحانه وتعالى قال ذلك في كتابه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وأيضا قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. إذن الكفار كانوا يؤمنون بأن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، لكن كانوا يشركون به في شرك العبادة.